الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان نبينا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ورحم الامه ونشط الامه وجاهد في سبيل ربه حق الجهاده ولم يترك شيئا مما امر به الا بلغه هذا الناس من الضلاله ونجاهم من الجهاله وبصرهم من العمى واخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربه وهداهم الى الصراط المستقيم فتح الله به اعين عميا واذانا صما وقلوبا غلبا صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واقتفى اثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمه الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والى وانما توعدون لات وما انتم بمردين. ايها الاخوه المسلمون يقول الله عز وجل في محكم اياته وهو اصدق القائلين لا اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الأخوة الأحباب آيات بينات من سورة الحديث تتحدث عن قدر الله عز وجل في هذا الوقت وتبين للمؤمنين الذين أرسل الله إليهم نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأنزل عليه هذا الكتاب المعجز يكون دستورا لهم تبين لهم أن قدر الله لابد محفوظ وأن أجل الله لابد آت وأن على المسلمين أن يسلموا ويذعنوا بقدر الله عز وجل حتى يستحقوا الصفة الكاملة لكونهم مؤمنين بالله. لقد سأل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه سأل صحابته أو تؤمنون أنتم؟ قال ما علم كل ما منكم؟ قالوا نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء ونرقى في مواقع القضاء. إذا حتى الأسرار للمسلمين صفة الإيمان، وحتى تتحقق فيهم هذه الصفة لا بد أن يتوفر فيهم أمور الثلاثة، تتوفر فيهم أمور ثلاثة: شكر وصبر ورضا. نشكر عند الرصاص عندما يكون خير كثير ومال وثير، خير كثير في الاولاد وفي الثمرات وفي العافيه وفي الصحه، وعندما يكون هناك مال وثير مطلوب من المؤمنين ان يثبتوا انهم مؤمنون بشكر الله عز وجل على هذا، على هذه النعم. نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء، عندما يكون هناك بلاء واختبار وامتحان يقابل المسلمون هذا البلاء والاختبار والامتحان بصبر، وعندما ينزل على المسلمين قدر الله عز وجل لا بد ان تتحقق فيهم صفة الرضا ونرضى من مواقع القضاء. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل صحابته؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: مؤمنون ورب الكعبة، مؤمنون ورب الكعبة. نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء ونرضى من مواقع القضاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. ضعوا هذه الامور الثلاثه في حديثكم، لاننا سنحتاج اليها في حديثنا معكم. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال احد التابعين: الانسان منا لا بد ان يفرح ويحزن. فوجد الاجابه هكذا: الشكر على النعماء يعتبر فرح بهذه النعمه، والصبر على البلاء يعتبر ايضا صبر على تقبل هذا الحزن. نفرح ونحزن، نحتاج مع الفرح الى شكر، ونحتاج مع الحزن الى صبر. هكذا علمنا السابقون من اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ووضع بالحرب اوزارها واخطاها الله، وما كانت يخطئها احدا سوى الله. فهو هذا في حزبكم جيدا، لنا نخاطب رواد بيوت الله عز وجل ليصححوا عقائدهم وليعلموا ان الامر من اول الى اخره مرده الى من؟ الى صاحب الامر. ووضع بالحرب اوزارها واخطاها من؟ اخطاها الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اخطاها الله. من الذي اخطا نار الحرب؟ الله سبحانه وتعالى. فليس هناك احد له تصرف في هذا الموت الا الله عز وجل. نحن نحتاج الى التعامل مع الله من خلال القوانين التي وضعها. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نوعيه ربنا وضعها في مقدمات، اذا صحف هذه المقدمات انتجت لنا نتائج سليمه. نحن امه وضع الله عز وجل لها نظاما للرقي ونظاما للسلوك ونظاما للسياده والرياده. فإذا تتحقق هذا النظام في الأمة انتجت الأمة خيرا، وإذا لم يتحقق هذا النظام في الأمة لا تجني الأمة من وراء هذه المهاجرات إلا ضررا وشرا وبلاء مستطيرا، والأمر من أوله إلى آخره بقدر من؟ بقدر الله عز وجل. لكن خير لنا ان ناخذ بالاسباب وان نبني عليها امورنا وان نمضي في طريقنا على هدى وبصيره. خير لنا ان ناخذ بالاسباب بدلا من ان نتصدق على الاعداء والاموال. ناخذ بالاسباب، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ان اخذنا بهذا السبب واصطينا انفسنا على هذا النحو كانت هناك النتيجه المثمره، ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لكننا امه منحها الله مقومات القياده والقياده والقياده والسلوك والرسول، لكنها تركت كل هذه المقومات وعاشت في صراط ووحده. كل من نادى امامها بانه سيخلصها من مشاكلها وسيتغلب على امراضها واسقامها حتى ولو كان غرابا او فاشعه او قوما زلزل بالبلاد ضرا وشرا، ما دام قد غير شكله وصوته. نحن امه محمد صلى الله عليه وسلم ما دام قد غير بلده وصوته وشكله واعطانا امالا نسير وراء هذه الامال. صراط هناك ماء عند مد البصر، واذا ما وصل الانسان وعرف نفسه وانعم صنمه ووصل الى النهايه لا يجد هناك شيئا، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ما سبب هذا الصراط الذي تعيش فيه هذه الامه؟ الامه الان تريد ان تنصر عن نفسها كل ضرر يصدر منها وتضعف في رقبه واحد، سواء كان هذا الواحد مخلصا او صاحبا مؤمنا او كافرا. ما دام قد قال ساخلصك وانت على ما انت عليه تمضي وراءه وتمشي، وليس هذا هو الاسلام. نعم ذلك عندما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى زكريا نادى فيها بهذا النداء الذي فجر فيها مسلولات الفطرة وأحيا ضربات العقول والقلوب، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه دعوة من محمد صلى الله عليه وسلم. ما وقف الناس قائلين لقد جاء محمد بهذه الدعوة التي لو سرنا عليها دون ان نلتزم بمضمونها ومذكورها فنضمن الفلاح والنجاح. كلا واذا عرفوا ان مضمون لا اله الا الله جهاد في سبيل الله تضحيه وفداء من اجل شيء واحد لاداء كلمه الله ورفع رايته ونصر دينه في الارض. وعرفوا ان هذه الرساله ذات ثمن باطل. ليس طريق هذه الرساله مفروشا في الورود والرياحين، وانما فيه تصفيات في السماء وفي كل قرار وسنين تصفيات. عرفوا ذلك فضحى كل واحد منهم الى عنده. عرفوا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامرهم ومنحهم في مقابل ذلك الجنة، فبذلوا ارواحهم ومهجهم واموالهم وكل غالب الله في سبيل هذه الجنة. هذا تعليم. اذا قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صحح مسار العرب من كلام وصياح، وانما صحح مسار العرب وانقذهم من الجاهلية الى الاسلام واخرجهم من الظلمات الى النور بعمل وتربية. عمل وتربية لا تصياح ولا جاهزات ولا بفتح الماء ولا بأهل الثروات. ووضع لنا الإسلام هذه النظرية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي قوس لا يخرج إلا نكدا. فتروح نفسها ووضع الحرب أوزارها وأقطعها الله وما كان ليطيعها أحد سواه. ماذا نأخذ من هذا الشرط؟ نأخذ التربية. تربية أجيال الأمة على أي شيء، على حسن الزواج، وهذا مقرر قرره رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ألفة القلوب، وألفة بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وعلى التعاون فيما بين المسلمين بعضهم وبعض. فليست هناك حدود ولا حواجز، ليست هناك خوارج. هذا لو هذا ابن هذه المنطقه وذاك ابن هذه المنطقه والثالث ابن المنطقه العربيه والرابع ابن المنطقه الفارسيه والاعجميه، ليس هذا هو الاسلام. وانما الاسلام حقيقه وضعها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلكم في ادم وادم في التراب، انا لا فضل لعربي على اعجمي الا بتقوى ودين. وضعت الحرب اوزارها وخلفت رموما في النفوس واحقارا في القلوب. فهل يقع المسلمون في البحر؟ وهل يحدث للمسلمين من الفرصة والتناقض ما يحدث من خلال الفتنة؟ أم يقولون هذا قدر الله وليس لنا فيه أي دخل، ولا نستطيع أن نغير من قدر قدره الله عز وجل، والباقي لنا حتى يرضى الله ألفة القلوب ورحمة الصدور وتعاون الجماعات على مستوى راق وعلى المنهج السليم. هذا المستوى وضعه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المنهج ما زال موجودا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. علاقه الاحباب ما اشبه الليله بالبارحه صفحه من التاريخ ونفس الجار ان شاء الله حتى الى رب العالمين. في عهد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في موقعه اسمها موقعه الجبل كانت بين المسلمين وبين المسلمين بقيادة طارق بن أبي عبيدة وبين البرص. وكانت هذه الموقعة مكان أيضا هذا المكان الذي خرجت منه هذه الحرب في العراق. موقعة الجبل على الفرات هناك في جبل والذي فعله وحتى هناك ستر ابي عبيد القائد الذي قاد المسلمين بامر من الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وتوجه المسلمون والبصر فقال المسلمون للبصر اما ان تعبروا نهرا او نعبره لكم. فقال البصر فيما بينهم هم يتشاورون قال المسلمون لقائدهم ابي عبيد ندعهم يعبرون النهر لنا. خذوا الدرس جيدا عوض. فقال ابو عبيد والله لهم باجرا منا فنعبر لهم النهر. كانت ارض الفلان حرب بطولات راسية مواجهة جيوش كده وجه لوجه مسلم يقاتل عشرة يقتل أربعة أو كفة ويقتل وهم يدخلون النار مع الداخلين وهو يكون مع الشهداء في مستقر رحمة الله في الجنة مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجه فيها جرأة وسكونة. وعبر المسلمون معه بعض الفرات ولم تحدث قيادات من الفرس كان قانون الحرب كثيره حرب النساء في قيادات لا تبدا الحرب الا بعد ان يعلن هذا المستعد وهذا المستعد لا تتخلف. فعبر المسلمون معه واذا بهم يفاجئون بوسيله في الحرب لم تكن موجودة ولم يكونوا يعرضونها وهي نزول الفيلة. الفيلة الفرس يركبون الفيلة وعندما رأت الخيول الفيلة الخيول لم تكن لها عرض كذلك ظلت تفر تولي الأطفال. فنادى الأطفال المسلمين من فوق خيولهم وخافوا الحرب رجالا وقفت الفيلة حسب أمر أبي عبيدة قابله. لما جف الا فيل ضخم فهجم عليه ابو عبيد خاطب المسلمين وضربه وقطع خرطومه فطار الفيل واستشار غرما ورفع قدمه وقطع بها قاعد المسلمين ابي عبيد فوقع كلمة وضعت المعركه. وعدد المسلمين بين عشرة آلاف وعدد الأحزاب في الدين إلى ذكر أكثر. فأخذ المسلمون يقاومون واختاروا منهم قائدا وكان هذا القائد هو المثنى ابن حارثة الشيباني قائد في قوات جيش المسلمين. مش في قائد واحد ليس هناك قائد واحد. إذا خرج هذا القائد خرج عقله يبقى فيها كلمة كلها الآن أمة عافية أمة واعية. عندما قتل استشهد أبو عبيد انزلق المسلمون من بينهم القائد الفضل المثنى ابن حارثة الشيباني وأدار المعركة على قيد رسله. وجد المسلمون أن العدو أكثر عددا وأكثر عدة فأخذوا طريقهم للاتحاد حتى ينجو من ينجو. وجاءوا الى الجبل وهجموا عليه المسلمين في ذلك النهر فلنشرك. وقف المثنى ابن حارثة الشيباني هو وقد عانوا من المسلمين يقولون للمسلمين الذين ياخذون طريقهم من رجل الاعداء يقولون لهم على رجلكم نحن لن نخشى الارض والكفر حتى يعطوا اخر واحد من المسلمين الذين من المكان اذ يستطيع ان ينجو منه لم يخسر باكمله وانما خسر بكثره في الناس عليه. ووقف المثنى للقاضي وشاء الله عز وجل ان تكون جوته الاخرى بعد ذلك معركه الكويت. وكان قائدها المثنى ابن حارثه الشيباني امه ليست عقيمه وانما امه عظيمه عندما تواجه عدوا او تنزل بها كارثه تستطيع بعد ذلك ان تفكر ما سبب هذه الكارثه؟ ما الذي جرى علينا هذا البلاء؟ هل الاسلام هو الذي جره علينا ام ان العقول الفارغه هي التي اخذت معقلها واضاعت كل مقدرات الامه في حرب غير مدروسه وغير معلومه. اللهم الا الذين رتبوا موتهم الف وفقر فكر في المسلمين في الصفاحات في الأبطال في النساء في الرجال فكر في مقدرات الأمة فكر حتى إذا خضت حربا تكون معلومة ومدروسة. وهل عدو هنا في ذلك الوقت كان الكويت أم عدو هنا معروف؟ إن سبعة أشهر انتهت مشكلته في 50 سنة لم تنتهي مشكلة فلسطين. كيف تنتهي هذه المشكلة إذا ما وجد المخلصون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفكروا لا بأهوائهم وإنما فكروا بإيمانهم فكروا بإيمانهم. ماذا فعل المثنى ابن حارثة الشيباني في موقعة الكويت؟ حدث أنه نظم الجيش مرة ثانية وأدار المعركة مع الكويت في نفس المكان عند الجيش صنعوا الجيش وأدار المعركة. وفي هذه المرة عبر القرد للمسلمين للنصر واحتواهم قلوا لك أجر منكم بقى الحرب لما تجرعوا على المسلمين القرد وجدوا أن المسلمين ضاروا على السليم المرة دي هيعوروا ولكن خبر الله كان وكان مع المسلمين كان مع المسلمين. اسمعوا عبر القرد للمسلمين الله وواجهوا واذا في المعركه تدار قال لهم المثنى ابن حارثه سأكفر 4 تكبيرات سر ايه؟ سر الحرب مش طبله ولا كلمه فارغه ولا بل كبده من الكبات ولا اعلام لا يمكن ابدا ان يثمن ولا ان يمضي من نوع الصراط كلا وانما قال له اني اكسر 4 تكبيرات فاذا كفرت الاولى فاستعدوا الثانيه فليكن كل واحد منكم كبيرا الثالثه واجبوا الاعداء الرابعه اهتموا بين هذا فلما كبر التكبيره الاولى لم يمضي من فرص المسلمين وعجبوا وبينها كانت كلمة سر للفرس ضموا من ايه اللي فيه نجوم فهجم الفرس بقصد الوسط يجيب على المسلمين. هنا حدثت خلخلة في صفوف المسلمين. ماذا قال المثنى ابن حارثة الشيباني؟ أرسل للذين واجههم الفرس ووجههم الفرس بعد أن نزل منهم الخلخلة لم تصنعوا المعارض لا تفقه العرب واظنه قد وجد ان كلمه لا تفقه العرب هذه كلمه لا تؤدي دورها وان كانت فعلت امرا من تنظيم الصفوف بعض الشيء قائد المسلمين يقول لهم لا تفقه العرب ثم ارسل لهم رساله ثانيه اثبتوا على عاداتكم اثبتوا على كان في موقعة الجبل في النهر 4000 فقد قتل في موقعة الجبل في البحر 100,000 في النهر. يا فندم بشعاره اثبتوا على ايمانكم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نحن الان في حاجه لا تؤثر فينا النكبات والازمات، وانما كيف نقوى على النكبات والازمات ونخرج منها اقوى عودا ونصر نفوسا ان كان مات ومن مات من ابناء المسلمين ومن الشهداء والصالحين الذين لهم ايمان خالصه تقبلهم الله في مستقر رحمته للجنه. وان كانت هناك لنا مشاكل اخرى، مشاكل اخرى اكثر من هذا، ليست مشكله فتن وانما مشكله عدو واضح وهو اليهود عليهم لعاهد الله تقرا. فلتتحد علينا الامور ولتجتمع علينا الفروض ولتجتمع علينا الخطوط، ولنقل لئن كان قد قتل من ابناء الاسلام الدين فان هذا دم كان دما يعلم الله مداه، ومن خلال هذا الدم الذي اريد سيخرج دم دم سليم يغير الله سبحانه وتعالى يغير به لا ارض فلسطين ولا الاقصى فقط، وانما سيغير به الدنيا باكلها يوم ان يرفع ابناء محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الاسلام شعار يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا بصدق واخلاص واقبال على الله. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا تقولوا لنا من ابنائك كذا ولا من ابنائك كذا، ذروها فانها منزله ليس منا من مات على عصبيه وليس منا من قاتل على عصبيه وليس منا من دعا الى عصبيه، ومن مات تحت رايه عليه جاهليه فقد مات بسبب الجاهليه. رايت العنصريه في الدنيا، كونوا مسلمين فنقابل كل واحد منا بالاخر نحن ولد في بلوغ الله عز وجل. وقولوا لاخوانكم وضعت الحرب اوزارها واصنعها الله لا بالحق الذي في قلبي وقلب الاخرين، وانما بدعاء الصالحين في جوف الليل، بدعاء الصالحين في جوف الليل والقيام في جوف الليل. وقضية فلسطين والاقصى تتحل سريعا بعون الله وتوفيقه بالاقبال على الله، مدينة الاقبال على الله يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مع الصبر والشكر والرضا يتربى اتباع الاسلام، فكونوا على اساس من الصبر والشكر والرضا بقضاء الله وقدره، كونوا على هذا المستوى حتى يحقق الله لنا ما نصبوا اليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة من يكرم لها إبراعه يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويعز فيها أولياء الله ويذل فيها أعداء الله عز وجل. اللهم أبرم لهذه الأمة، اللهم أبرم لهذه الأمة إبراعه يعز فيه اولياءه ويضل فيه اعداؤه ويغفر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم الف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم واجعل دائره الثوره على اعدائك واعدائهم يا رب العالمين، واجعل دائره الثوره على اعدائك واعدائهم يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر، وخلص البلاد والعباد من شر يا ارحم الراحمين. اللهم اجل بين قلوب المسلمين واحد بين قلوبهم، واجعل دائره الكون على اعدائك واعدائهم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وارجو من فضلك.